يقول كيف تقولون بأن الإمام نعم ينظر إلى أعمالنا، يرى أعمالنا رب العالمين هو الذي يرى فقط، ولكن ماذا نعمل بقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ من هذا المؤمن؟ من هم المؤمنون الذين هم في سياق الله ورسوله؟ هؤلاء ليسوا إلا أوصياء النبي صلى الله عليه وآله، كقوله تعالى نعم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا السياق يعلم منه أن أولي الأمر هنا منسجم ومتسانخ مع الله والرسول. إذن حديثنا في هذه الليلة حديث مهم يتعلق بمن تعرض عليه أعمالنا أولا، وبمن نحشر تحت لوائه ثانيا يوم القيامة. الراية الكبرى للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، هو حامل راية الأمة الخاتمة. ولكن هنالك ألوية فرعية في كل زمان، القوم الذين كانوا في زمان ذلك الإمام يحشرون تحت لوائه، رب العالمين يدعو كل أناس بإمامهم كما يعلم من كتابه. فثانيا نحن سنحشر تحت لوائه، هذا ثانيا. وثالثا ننتظر دولته الكريمة. هل أنت تقطع الآن أنك سوف لن تدرك زمانه؟ لا تقطع بالوجود ولا تقطع بالعدم. إذن من المحتمل أن نعيش إلى حين ظهوره، ونحن نعلم أن الذين هم خيار زمان الغيبة هم خيار زمان الظهور. الإمام لا يخرج بحركة إعجازية، لو كان البناء على الإعجاز على الملائكة المسومة لظهر منذ أمد. لماذا الإمام ينتظر؟ بتعبير بعضهم، له تعبير جميل، يقولون لا تقولوا الإمام المنتظر، قولوا الإمام المنتظر، ولكن أيضا قولوا الإمام المنتظر. هو أيضا ينتظرنا، هو منتظر ومنتظر. إذن هناك شبكة علاقات كما يقال، مجموعة عوامل اجتماع مع الإمام عليه السلام. قلنا عرض الأعمال، قلنا سنحشر تحت لوائه، ننتظر دولته الكريمة، وأيضا رابعا وهو المهم أيضا أن في زمان الغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخص جماعة بنظرته الكريمة. له رعاية بكل البشر، كل إنسان يدب على وجه هذه الأرض الإمام له التفات إليه بما أنه مخلوق. ولكل المسلمين ولكل المؤمنين، ورابعا للخواص من محبيه ومنتظريه. وهؤلاء الخواص على قسمين أيضا، كنوا معي جيدا في دائرة عناية الإمام. جماعة من اللصيقين به، البعض عندما يرى إنسان وجيه كذا ذو وجه نوراني في الطواف، كان في صحراء استنجد بالإمام فجاءه ذو وجه جميل، من الممكن أن يكون هؤلاء الأنصار والأعوان. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجري أموره على يد الخلص ممن يحوم حوله. الآن سمهم الأوتاد، سمهم الأبدال، سمهم ما تشاء، الإمام له أعوانه وأنصاره. طبعا هذا الذي نقوله على حسب ما نستوحيه. الآن ليس هنالك نعم آية قرآنية في هذا المجال، ولكن ما المانع أن يكون الإمام له حواريين، له حواريون كحواريي عيسى عليه السلام، ولكل إمام أئمة أهل البيت كان جماعة لصيقين بالإمام كزرارة وأبي بصير وسلمان وحبيب بن مظاهر في كل زمان، لكل إمام نعم طبقة قريبة من المعصوم عليه السلام. على كل هؤلاء الخواص المعينين الذين لهم صلة وثيقة بالإمام صلوات الله عليه، وهؤلاء يختارهم الله عز وجل وليه. وهناك صنف آخر أنت من الممكن أن تكون من هذا الصنف. أي صنف هذا؟ هناك جماعة في زمان الغيبة الإمام يلتفت إليهم ويدعو لهم، ودعاء الإمام طبعا لا يرد، الإمام يشرف عليهم، الأستاذ في الجامعة يشرف على كل الطلاب، ولكن بعض الأوقات الأستاذ يشكل مجموعة من الطلبة لبحث ما يضاعف عليهم الإشراف. على كل حال يوجههم الإمام في زمان الغيبة لا يظهر لعامة الناس إلا من قلنا عنه أنهم من اللصيقين به، إن قلنا بهذه النظرية. ولكن جماعة كبيرة من المؤمنين في شرق الأرض وغربها هم تحت رعايته وعنايته، والدليل على ذلك اعتراف البعض. أن البعض أراه يقول أنا أموري كأني أراها تجري في قنوات مرسومة سلفا. حقيقة البعض منا كأنه هناك بعض الجداول في الصحراء، الماء يمشي بشكل عشوائي، وبعض الأوقات المهندس الزراعي نعم يخط جدولا من قبل أن يخرج الماء، فإذا جرى الماء على وجه الأرض الماء يجري في جداول مرسومة ومبنية سلفا. البعض هكذا يتقلب من يد إلى يد، من بلد إلى بلد، من حال إلى حال، وهناك يد غيبية تشرف عليه في كل شؤونه وفي كل أحواله. صلوا على محمد وآل محمد. عطروا أفواهكم ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. إذن البعض في زمان الغيبة يعيش هذه العناية، وطوبى لمن كان كذلك، طوبى لمن كان كذلك. علي عليه السلام أمير المؤمنين يقول: عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم. تبرمج لنفسك برنامج في مقام العمل، ترى الأمور تجري في مسار آخر. ما الذي جرى؟ ما الذي ربط على قلبك؟ من الذي فسخ عزيمتك؟ بعض الأوقات رب العالمين يقلب قلوب الظلمة لا قلوب المؤمنين ليجري مشيئته. ما الذي جعل فرعون يتخذ موسى ولدا؟ من المتصرف في حياة الأئمة عليهم السلام؟ اتفاقا نجد هذه النماذج: الخليفة الظالم يريد أن يؤذي الإمام، أن يقتل الإمام، وإذا به في اللحظات الأخيرة يغير قراره. وهذه العبارة أنا ما رأيتها في كتب الحديث، ولكن سمعت من أحدهم لعله ورأى الحديث من العلماء، يقول: أحدهم اشتكى عند الإمام المعصوم، اشتكى ظالما يخشى من كيده من سخطه. المهم هذا الظالم غير قراره، بدلا من أن يؤذي أكرم هذا الرجل. يقولون الإمام هكذا علق: أو ما علمت مضمون الرواية على ما نقله لهذا العالم، لأني ما رأيت الرواية بنفسي من باب أمانة النقل. أو ما علمت أن قلوب الملوك بأيدينا، أو ما علمت أن قلوب الملوك بأيدينا. طبعا إخواني أخواتي، كل ما يقوله المعصوم النبي الإمام الرسول من مزايا كله بفضل الله عز وجل. أعظم ظاهرة في الوجود، ظاهرة إعجازية، إحياء الموتى. ورب العالمين يقول عن عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى بإذني، تحيي الموتى بإذني. إذن القضية بيد الله عز وجل أولا وأخيرا. أرجع وأقول هذه الليلة فكر كيف يمكن أن تصل لهذه الطبقة، كيف يمكن أن تدرج اسمك في هذه الطبقة المتميزة. طبعا من دخل السفينة كان من الآمنين الفائزين، الحسين عليه السلام سفينة النجاة وكلهم سفن النجاة. إذن بعد هذه المقدمة ندخل تدريجيا في بعض الأبحاث المتعلقة بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أولا، لماذا نرى أن التفاعل معه عليه السلام أقل من التفاعل مع ذكر آبائه؟ الآن معظم الناس في الأسبوع مرة ولعل في اليوم مرة، نعم، يذكر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يتذكر مصائب الإمام، يبكي عليه، ينذر له، يهدي له الأعمال الصالحة. بعض الناس عندما يقع في مشكلة، في أزمة، وخاصة في الأخوات، يلتجئن بسيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. بعض الذين يكثرون من زيارة الرضا عليه السلام تصبح لهم حالة من الأنس، كلما وقع في أزمة يتوجه بالخطاب إلى صاحب تلك القبة النوراء الذي صارت به أرض خراسان خراسان. المهم، لماذا التوسل والتوجه للإمام عليه السلام نلاحظ ليس بالمستوى؟ قلنا قبل قليل إمام زماننا نحشر تحت لوائه، من الممكن أن نرى دولته الكريمة، ننتظر نعم حكومته العالمية، ولعل البعض رآه في الطواف، في السعي، في منى، في عرفة، عندما يظهر الإمام روحي له الفداء. البعض يقول هذا الوجه قد رأيناه سابقا، لأن الإمام ليس بناؤه على أن يظهر بجسمه المثالي، الجسم المثالي كعلي عليه السلام عند الموتى، يا حار همدان من يمت يرني. الإمام كيف يحضر احتضار كل مؤمن؟ آلاف المؤمنين يموتون في آن واحد. هنا يقال أن الإمام يأتي ببدن مثالي برزخي، ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي نحن تحت لوائه بناؤه على الظهور العام المتعارف، لأنه حي مرزوق بالحياة المادية. الجواب واقعا هذا سؤال في محله، لماذا مع التأكيد، مع الإصرار، مع دعوة العلماء، لماذا ارتباطنا بالإمام دون المستوى المطلوب؟ أولا، أنا لا أعلم حقيقة السبب الحقيقي، ولكن هكذا أتوقع، وأنت بإمكانك أن تضيف. أنا أتوقع أولا الطبيعة المأساوية لأئمة أهل البيت الشهداء منهم من موجبات الربط العاطفي. نحن بشر نرتبط بالأشخاص من خلال الرابط العاطفي أكثر من الرابط الرسالي والاعتقادي. بمعنى أنه الإمام الحسين عليه السلام عندما نذكره نتذكر ملحمة كربلاء وما جرى عليه، عندما نذكر أخاه العباس عليه السلام، كذلك طبيعة المأساة العاطفية تجلب القلوب، ومن هنا تذكر صاحب المصيبة يصبح أسهل. إنسان له ولدان، ولد مات ميتة طبيعية في غربة، وولد مات بين يديه في حادث وهو مدمى، طبيعي الولد الثاني يبقى في الذاكرة أكثر ممن مات في غيابه. هذا سبب أن كل إمام تلفه طبيعة مأساوية. الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، سيدا شباب أهل الجنة، ولكن لماذا التوسل بأخيه الحسين عليه السلام أكثر من أخيه الحسن عليه السلام؟ لأن الإمام الحسن صلوات الله عليه مات شهيدا مسموما كما نعلم، ولكن أخاه ماذا؟ مات شهيدا مسموما مذبوحا، عمل به ما عمل بعد وفاته، بعد مقتله ما شيعوه ولا لفوه في كفن إلى آخره. هذه الطبيعة المأساوية تربط الإنسان بصاحب المصيبة، هذا أولا. ثانيا، حياة الإمام حياة قصيرة، هو في سن الصبا أخفاه الله عز وجل في مرحلتين، الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى. إذن ما نقل ما وصل إلينا من حديثه من سيرته هو القليل جدا، وحتى ما ينقل عنه في زمان الغيبة الكبرى الآن من خلال منام وغيره لا حجية له. أنتم تعرفون ما يذكره المعصوم في المنام في المكاشفة وغيره، هذا لا ينقل على أنها رواية. وأنا رأيت البعض مع الأسف بعض ما قاله الإمام في الرؤيا مثلا، يقول قال الإمام، هذا ليس بصحيح، ما قاله في الرؤيا ليس بحجة. ومن هنا كلمات الإمام، توقيعاته الشريفة، التوقيعات هنا المقصود به إجابته المكتوبة. الإمام في زمان الغيبة، في زمان الغيبة الصغرى كانت تأتيه الرسائل من خلال السفراء الأربعة، وكان يجيب على هذه المسائل، ولهذا يقال خرج من توقيع له، أي من كتابة له. إذن هذا هم من موجبات أن الإنسان عندما يقرأ سيرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نعم هذه الناحية أيضا من موجبات ما ذكرناه آنفا. ولكن إخواني أخواتي، هناك طريق أو طرق للارتباط به صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الارتباط الوثيق. هناك حديثي في النصف الأخير من الحديث يتعلق في هذا المجال، نريد أن نعطر أسماعنا وأفواهنا بالصلاة على محمد وآل محمد. الآن ماذا نعمل ليكون تفاعلنا مع الإمام كتفاعلنا مع آبائه الكرام على الأقل؟ إخواني، أولا معرفة موقع الإمام. الإنسان بعض الأوقات تأتي شخصية وجيهة في المجلس مجهولة الحال، لا أحد يقوم له، لا أحد يقدره، ولكن بعد ساعة ساعتين يقال فلان هذا تخصصه كذا وكذا، تخصص نادر، الكل يقوم يقبله يعتذر منه، يقول نحن ما عرفناك بهذه الصفة. إذن معرفة المنزلة والموقع من موجبات التقدير. الذي لا يعرف من هو الإمام ولا يعرف موقع الإمام من رب العالمين، طبيعي التفاعل مع كل الأئمة ومع إمام زماننا لا يكون بالمستوى المطلوب. من هو الإمام؟ لابد أن نأخذ دورة عقائدية. قلت البارحة في جمع من المحبين، قلت بأنه في هذا العصر لابد للشاب المثقف، الآن امرأة ربت بيت لا كلام معها، ولكن الشاب المثقف يدرس في الجامعة وخاصة في بلاد الغرب حديثه مع غير المسلمين، لابد أن يأخذ دورة في العقائد من التوحيد إلى المعاد. التوحيد ليناقش الملاحدة، النبوة ليناقش أهل الكتاب، الإمامة ليناقش باقي مدارس المسلمين، والمعاد لأجل أن يثبت سلوكه اليومي. الأصول الدين الخمسة هذه ضرورية أن نأخذ فيها دورة، وعلماؤنا ألفوا الكتب الكثيرة في هذا المجال. أنا أعتقد أن 20 يوم إلى شهر من الزمان كاف لأن يجتاز الإنسان دورة عقائدية حقيقة كافية. الإمام من هو؟ الآن نريد أن نختصر معنى الإمام في دقائق، يمكن؟ نعم ممكن بفضل الله عز وجل. الإمام في كل عصر هو أقرب شخصية لله عز وجل، هو عرش المخلوقين دون الخالق وفوق مستوى المخلوقين. الإمام في كل عصر لوحة فنية، لو أن رب العالمين رأى صورة أجمل من هذه الصورة لرسمها في تلك اللوحة. رب العالمين ليس ببخيل، رب العالمين بإمكانه أن يرسم أجمل الصور في لوحة الأرواح البشرية، أجمل لوحة في تاريخ البشرية على روح آدمي هو روح النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أجمل لوحة في عالم الوجود لوحة روح النبي، فإني وإن كنت ابن آدم صورة ولكن في معنى شاهد بأبوتي. يقول أنا ابن آدم صورة ولكن أنا أبو آدم حقيقة. وبعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أجمل لوحة في عالم الوجود هو خاتم الأوصياء علي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أمير المؤمنين هذه الوجودات الطاهرة. فإذا رب العالمين عندما خلق أئمة أهل البيت عليهم السلام حقيقة خلق من يمثله. هذه الأيام الحكومات عندما تبعث سفيرا إلى الأوطان إلى البلاد الأجنبية، من تبعث؟ تبعث موظف اعتيادي أم تبحث عن أكبر القابليات؟ وكلما قويت تلك العاصمة واشتد خطرها كلما كان الاختيار أفضل وأدق. رب العالمين يريد أن يرسل للبشرية من يمثله، خليفة الله في الأرض. هذا الخليفة لابد أن يكون مزود بقابليات فوق مستوى البشر المتعارف. ولهذا البعض من الناس حتى من المحبين عندما يسمع بكرامة بأمر غريب من أحد الأئمة عليهم السلام حيا أو شهيدا، وقد لا ينكر يستحي أو لا يتجرأ، ولكن في قرارة نفسه يقول هذا صحيح، هذا صدق، هل يمكن؟ يشكك في قلبه. وبعد فترة إن رأى أرضية مناسبة رأى من يؤيده في الرأي يطرح هذه التشكيكات. أنا فقط أقول لهؤلاء كلمة واحدة، أنا أعتقد أنه لا خلاف حول القرآن. القرآن الكريم عندما يصل لذكر عفريت من الجن دعنا عن ذلك الآخر الذي آتاه رب العالمين علما من الكتاب، عفريت من الجن، وأنتم تعرفون مستوى الجن دون بني آدم، قصي بني آدم الصالحين، أنا آتيك به قبل أن ماذا؟ قبل أن تقوم من مقامك. أليست هذه كرامة؟ عرش بلقيس أين ومقام سليمان أين؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أقل من ثانية. ولكن إمامنا أمير المؤمنين من هو؟ هل عنده علم من الكتاب؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا علم من الكتاب، عنده علم الكتاب. لا تستنكر أخي العزيز أخت المؤمنة هؤلاء مظاهر قدرة الله عز وجل. إن وفقكم الله لزيارة الحسين عليه السلام تحت قبته اذكروني بهذه الجملة التي أقولها لكم. أنا أعتقد أن معظم الزائرين لا يقرأ هذه الزيارة المميزة. هناك زيارات معروفة لسيد الشهداء تعرفونها في كتب الدعاء، ولكن هذه الزيارة قلما يقرأها الزائرون، وهي موجودة في كتب المفاتيح، زيارة موجودة، هي الزيارة المطلقة لسيد الشهداء في بعد الزيارة الأولى. هناك عبارة في هذه الزيارة كلمة الفصل، حقيقة درس في الإمامة في الولاية في جملة واحدة. وأنت تزور سيد الشهداء تستوعب هذا الدرس العظيم في جملة من جمل الزيارة. تقول في هذه الزيارة هذه الليلة ارجع للمنزل واقرأ هذه الزيارة في كتاب الدعاء. يقول في الزيارة، هذا تعريف لكل إمام لا لخصوص سيد الشهداء، يقول الزائر يخاطب بها إمامه، يقول إرادة الرب. كونوا معي في كل فقرة من هذه الجملة، لو كان الأمر بيدي لطلبت من سدنة الروضة الحسينية ولعل كلامي هذا يصل إليهم، أقول هذه العبارة من المناسب أن تنقش على مدخل الحرم لأنها عبارة راقية جدا، وهي موجودة في الزيارة. يقول إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. مرة أخرى مع تعليق سريع، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. أين الفخامة في هذه الجملة؟ انظروا إلى التلفيق بين مقام الربوبية وبين عظمة الربوبية وبين عظمة الإمام والإمامة. يقول هي إرادة الرب، إرادة الرب في مقادير أموره. رب العالمين هو صاحب القرار، هو صاحب المشيئة، لا يشاركه أحد، ولكن هذه الإرادة، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. القرار قرار أميري سلطاني ولكن على يد الوزير. إذن القرار للملك، ولكن الوزير اختاره الملك ليكون ناطقا باسمه. إذن الوزير كبير والأمير كبير، القرار له والإظهار على لسان من يريد. إذن أين المفارقة؟ أين الاستغراب؟ النبي أو الإمام إذا رب العالمين أجرى على يديه أمرا خارقا، هل ينبغي أن نستنكر، أن نستغرب، أن نقول هذا غير معقول؟ وإجمالا أختم هذا الملف وقد وصلنا إلى ختام الحديث. إجمالا إخواني، لنكن أتكلم عن نفسي، لنكن مؤدبين أمام تراث أهل البيت. حديث لا يستوعبه عقلك لا تنكر الحديث، قل أنا لا أفهم، عقلي لا يصل، هناك من لعله يفهم، كما يقال ذروه في سنبله، ردوا علمه إلى أهله. لا تسارع بالإنكار، الذي يستغرب فينكر هذا جاهل، والجاهل يعاقب ببعض العقوبات، أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك. ولملم أطراف الحديث، كان حديثنا عن صاحب هذا اليوم، ماذا نعمل لنقترب من هذا الوجود الشريف؟ قلنا أولا هذا الحديث كله كان حول معرفة الإمام وموقع الإمامة، وثانيا ذكره الشريف. ننتقل إلى حديث عاطفي ليكون مقدمة للتوسل بأهل البيت. ذكره عليه السلام، أنت تعرف، أنت عندما تذكر جارك كل يوم بهدية، في الأسبوع مرة تزوره، هذا التكلف قد يكون جار ليست هنالك علاقة معه، الجار مستواه أعلى من كثير لا يفتح لك الباب، ولكن بتقديم الهدية، بذكره، بإتحافه، بالاتصال معه، تتوطد العلاقة معه. الإمام في مقام منيع، ما حاجة الإمام لنا؟ هو يعيش مع ربه في محضرية مستغرقة، ولكن الذي يكثر من ذكره ولو تكلفا، هذا يرجى مع الأيام أن يفتح له الباب، لا أقول للقائه، اللقاء في زمان الغيبة الأصل فيه المانع، ولكن يكون تحت رعايته. ما المانع أن تلهج بدعاء الفرج في كل قنوت أو بعض القنوتات، ساعة الزفاف قبل أن يعقد لك العالم، اطلب منه أن يقرأ دعاء الفرج. عندما تقوم بأمر ذي بال اقرأ دعاء الفرج. تريد أن تبني بيتا، كما يقال تضع حجر الأساس، اقرأ دعاء الفرج. تريد أن تسافر، اقرأ دعاء الفرج، والدعاء مع رب العالمين. اللهم أعلق على بعض الفقرات، البعض يقرأ هذا الدعاء يمر على بعض المضامين فيها لا يعرفها حق المعرفة. دعاء، اللهم كن لوليك، أدعو له لأنه وليك، لولا أنه وليك ما صلتي بالإمام، صلتي به لأنه السبب المتصل بين الأرض والسماء، كما نقرأ في دعاء الندبة، أين لين بار الله الذي منه يؤتى. اللهم كن وليك. الحجة ابن الحسن هذا معين، نحن نعتقد بأنه ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه، لا أنه سيولد. اللهم كن لوليك هذا المعين الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه صلوات الله عز وجل مباركته. يعني يا رب صل عليه أرنا دولته الكريمة. صلواتك على الإمام أن تكثر من أنصاره وأعوانه. صلواتك عليه أن تبيد المنافقين والظالمين في كل مكان. صلواتك عليه أن تريني طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. صلواتك عليه وعلى آبائه، لا عليه فقط، على آبائه. آباؤه كيف يصلى عليهم في عالم البرزخ؟ أنت عندما تصلي على النبي وآله، ما المانع أن ترتفع درجة النبي بصلواتك؟ ألا تقول في التشهد وتقبل شفاعته وارفع درجته؟ يعني يا رب ارفع من درجة المصطفى. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. لو استجيبت، إخواني كونوا معي، وصلنا إلى ختام الحديث، لو استجيب هذا الدعاء، أنت قلتها مرة، ما المانع أن رب العالمين يخلق ملكا من ملائكته في كل ساعة يدعو لفرج الإمام؟ أنت ما قلت، أما قلت في هذه الساعة وفي كل ساعة؟ لو أن الله عز وجل استجاب لك الآن بلا ملك مباشرة، رب العالمين في كل ساعة يرسل سلاما إلى وليه، يقول رب العالمين: يا ولي يا أبا صالح، هذه تحفة من فلان. في كل ساعة. أعتقد أن هذا الإنسان من أثرى أثرياء الوجود في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا. ما المقصود بهذه العبارة؟ ما المقصود حتى تسكنه أرضك طوعا؟ الطوع مقابل أي شيء؟ مقابل الكره. فلان يعمل تطوعا يعني باختياره، وفلان يعمل كرها أي مجبور على العمل. عكس المتطوع من؟ المكره. يعني يا رب العالمين، يا رب العالمين، اجعل وليك يعيش في أرضك، في أرضك وهو غير مكره. الإمام مكره، نعم، يعيش حالة الكراهة، يكره غيبته بمعنى من المعاني، هو مستسلم لأمر الله عز وجل، ولكن يرى المآسي. أولا يحب الإمام أن ينصر المسلمين؟ أولا يحب أن يضع، أن يوضع، توضع عنه الأغلال ليكون على رأس قيادة الأرض؟ إذن الإمام يعيش، ولكن كأنه يعيش حياة مجبرة، الأمور ليست بيده. وبعبارة واضحة، الإمام سجين، سجن زمان الغيبة، سجن الإمام سجن حقيقة بكل معنى الكلمة. يرى ما يرى وهو مأمور بالصبر والسكوت، وتمتعه فيها طويلة، وتمتعه فيها طويلة. طبعا الإمام يتمتع في الدنيا طويلا بأي شيء؟ بإجراء الحكومة العالمية. الإمام ليست له متعة شخصية، متعته، أنسه، سروره بأن يرى العدالة مطبقة على وجه الأرض. انتهى حديثي هذه الليلة. ولكن قبل أن نتوسل أنا قلت كلمة أريد أن أوضح هذه الكلمة أكثر لتنفتح قلوبكم على ذكره. أنا أريد هذه الليلة في دعاء الفرج كعادتنا في كل ليلة أقول يا رب العالمين 40 من المؤمنين إذا دعوا استجيب لهم وأنتم أكثر من هذا العدد. شهر رمضان في بيت من بيوت الله عز وجل، على كل حال المآتم لها قيمة كبرى، ولكن المساجد بيوت الله، نحن ضيوف الله شهرا مكانا وزمانا. كنوا إخواني معي جيدا، نريد هذه الليلة أن نعقد صفقة العمر، صفقة الخلود. أقول يا رب هذه الليلة استجب لنا هذا الدعاء، يعني في كل ساعة ابعث سلاما إلى وليك. نحن في لحظات ندعو، هذه الليلة ندعو، ولكن كما في مضمون الدعاء في هذه الساعة وفي كل ساعة، ونحن نائمون نريد أن تبعث سلامك إلى وليك، ونحن غافلون نريد أن تبعث سلامك إلى وليك، حتى ندعو إن شاء الله بتوجه. قلت عندي كلمة قصيرة وأختم به الحديث، ما معنى أن الإمام سجين؟ كيف السجن الإمام؟ وما هي معاناة الإمام؟ أنا ما رأيت اسم الإمام من ضمن البكائين في التاريخ. البكاؤون المعروفون تعرفون، يعقوب عليه السلام، نوح، آدم، الإمام السجاد عليه السلام، ولكن لعمري إمامنا المهدي عليه السلام أيضا من البكائين. لماذا من البكائين؟ الإخوان خففوا الإضاءة لتعيشوا. أريد هذه الليلة أن نستجلب نظرة الإمام في هذا المجلس. إخواني تصور معي هذا المثال، وكل يتفاعل مع هذا المثال. تصور أب مستقر مع عائلته، عائلة منسجمة مترابطة، يأتي ظالم يحتل المنزل، أولا المنزل يصادر، وثانيا يطرد صاحب المنزل من المنزل، هذا ثانيا، ويا ليته يطرد صاحب البيت مع عائلته، يبقي عائلته في المنزل. كنوا معي جيدا في كل فقرة، أريد هذه الليلة أن ندعو دعاء الفرج في الأخير مع ضمان الإجابة إن شاء الله. ويتحكم في أسرته، زوجته وأطفاله، وهم من السطح مثلا يستغيثون بأبيهم، أبوهم خارج الدار، الولد يصيح أبا أين أنت، الأم تقول يا فلان يا أبا فلان أدركنا أين أنت، والظالم يعذبهم، وهذا الأب ينظر إلى البيت المحتل وينظر إلى الأولاد المعذبين، ماذا يجري عليه؟ فقط أسألكم هذا السؤال. هذا الأب الذي هو مطرود من بيته، أهله معذبون، وهم يقولون أدركنا أغثنا، وهو يقول لاحقا لاحقا، سلوا فرجي يوم من الأيام، يقول لعائلته. هذا كيف يمضي صباحه وليله؟ لا أدري. هل تعقلت؟ هل تصورت؟ هل علمت ما أريد أن أقول؟ هذه محنة، ومع هذا كله هذا أيضا مفجوع بآبائه وأجداده، مصيبة كمصيبة الحسين عليه السلام. نحن نقرأ مصيبة الحسين من خلال المقاتل، ولكن إمام زماننا يرى مصيبة جده ورأى مصيبة جده. الحجاب مكشوف عنه، عندما يذهب إلى أرض كربلاء يرى مصارع الشهداء. يقولون والله العالم بعد هذه النقول في زمان الغيبة، يقولون سئل الإمام من الذي يقرأ لك مصائب آبائك، مصيبة الحسين؟ يقولون عليه السلام قال عمتي زينب. هؤلاء لهم صلة بعالم البرزخ. نعم، الآن كيف لا ندري. المهم تصور هذا الإمام الممتحن المبتلى، هذه الليلة أنا أرى من على المنبر البعض متفاعل مع هذا المثال: يا أبا صالح المهدي، هذا بكاء عليك لا على مصيبة آبائك، قلوبنا منكسرة من أجلك. هنيئا لمن بكى على إمام زمانه، هنيئا لمن استشعر غيبته، هنيئا لمن عاش فقده. الإنسان يفقد أباه يبكي عليه، أوليس العلي النبي أبوى هذه الأمة؟ الإمام عليه السلام أبونا في زمان الغيبة. أعتقد القلوب مستعدة. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، السلام عليك يا بقية المرضين، السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين. سيدي، البعض منا ما قرأ دعاء الندبة، ولكن نريد هذه الليلة أن نتمتم ببعض الفقرات مقدمة للتوسل بآبائه. سيدي، ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى. هذه الليلة ابك على غربة إمام زمانك، على السجين الأعظم أكثر من 1000 سنة وهو سجين زمانه. سيدي، عزيزا علي نرى الخلق ولا ترى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. سيدي، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء؟ سيدي، إلى متى أحار فيك؟ إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب نصف فيك؟ وأي نجوى؟ لسان حال إخواني الليلة، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ وأخيرا نقول، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ماذا يقول إمامنا عن جده؟ يا جداه، لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأدبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. لماذا يا مولاي تبكي دما؟ هو يبين يقول معذرة يا صاحب الزمان تقطعك الخيول بحوافرها وتعنوك الطغاة ببواترها. هكذا في الزيارة الناحية قد سكن للموت ألينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. آه تدير طرفا خفيا وإمامنا بهذه الحالة يقولون نظر إلى خيامه قائلا يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حربي. هل تركوا حرمه؟ كلا، أتوا بنار وهم ينادون احرقوا بيوت الظالمين. آه هامت النسوة على وجوه وإذا بإمامنا زين العابدين يقول عم زينب عليك الله بالفرار. آه بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. هذه الدموع اجعلها على خدك، نريد أن ندعو ربنا ثم ندعوه لفرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تظلم الهوى، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس قطر السماء. من لم تجر دمعته في شهر رمضان هذه الليلة تذكر بعض أهوال القيامة. ما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال نكير ومنكر إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا. أنظر تارة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني. اللهم ارحم في ذلك البيت الجديد وحشتي، وإذا قمت للحساب بين يديك ذل موقفي جميعا بصوت عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك. اللهم فك رقابنا الليلة من النار، اللهم فك رقابنا الليلة من النار. الآن بعد البكاء على سيد الشهداء والدعاء والمناجات، نقول يا رب إن كانت لنا الليلة دعوة مستجابة فاجعلها إجابة لهذا الدعاء بقلوب خاشعة ندعو لفضلك.